ليه قتلتها يا مختار؟ علشان كانت تستاهل الموت. اللي زي شيماء لازم تموت بأبشع طريقة، هي اللي جابته لنفسها. طيب والرضيع قتلته ليه؟ مش ابني، هو مش ابني، انا واحد عنده عجز جنسي بسبب السن والمرض، وما كنتش اصلا بلمسها، ازاي يعني اخلف منها؟ هي خاينة ودفعت تمن خيانتها هي وابنها اللي كتبته باسمي غصب عني. والعيل ذنبه ايه؟ ذنبه انها امه. طيب من الاول كده واحكي لي كل حاجة بالتفصيل. وابتدى مختار يحكي تفاصيل جريمته، بس قبل ما تسمعوا التفاصيل حابب اعرفكم اللي حصل وازاي اكتشفنا الجريمة اللي حصلت. وفي البداية عاوز اعرفكم مين اللي بيحكي لكم تفاصيل الجريمة دي، ومين اللي قدر يوصل لكل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية من إعداد أو كتابة ياسر عودة، ومونتاج وأداء صوتي وصورة غلاف العبد لله. أرجو من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ورجع الإعجاب بالفيديو. ويلا بينا نكمل ونشوف بقية أحداث القصة. أنا اسمي حمزة، أبا رئيس المباحث، وتفاصيل الجريمة بتبتدي لما جالنا بلاغ من شخص شاف مشهد رعبه، وساعتها اتحركنا على حسب البلاغ. ولما وصلنا المكان البلاغ ده، وكانت عبارة عن مكان للزبالة بيسموها الخرابة يعني، لقينا الناس ملمومة هناك. وسألنا عن صاحب البلاغ وكان اسمه طه، واضح عليه الخوف. وسألناه عن اللي حصل فقال: أنا كل يوم لازم امشي من هنا من قدام الخرابة، بختصر الطريق عليا وانا رايح شغلي، والنهاردة كنت ماشي وشفت حاجة غريبة، شفت كلاب بتتخانق على عظمة، كانت عظمة شكلها غريب، والفضول خلاني عاوز اشوف ايه العظمة اللي بيتخانقوا عليها دي. ولما قربت لقيت الريحة صعبة قوي، ولما قربت اكتر لقيت الكلاب عايزة تهاجمني، ودي كانت اول مرة تحصل معايا. أنا بعدي من المكان ده بقالي سنين، وكل الكلاب اللي في المكان ده عارفة شكلي كويس، ومستحيل يفكروا يهاجموني أبدا. ولما شفتهم بيهاجموني حسيت إن في حاجة غلط ومش طبيعية، وعلشان كده دورت حوالي على حاجة أحمي بيها نفسي، ولقيت خشبة كبيرة مسكتها وابتديت أطارد الكلاب بيها علشان يمشوا ويسيبوا العظمة. ولما نجحت ان اعمل ده وقربت من العظمة اتصدمت لما شفتها، علشان لقيتها مش عظمة عادية، وفهمت اول لما شفتها انها عظمة بشرية. وساعتها انا خفت اوي واتصلت بيكم علشان تيجوا تشوفوها، وكنت خايف ان امشي واسيبها كده للكلاب ترجع وتاخدها، وطلبت من صديق ليا يجي يقعد معايا، والموضوع اتعرف والناس اتلمت زي ما حضرتك ما شايف. تمام، الامين فضل هياخد اقوالك وبياناتك وهيسيبك تمشي. وطلبت من فريق المعمل الجنائي فحص المكان وساعدهم رجال الشرطة، وبمجرد ما شاف دكتور الطب الشرعي العظمة اكد انها عظمة بشرية فعلا، وفهمنا وقتها اننا قدام جريمة قتل. في خلال وقت قليل قوي فريق المعمل الجنائي لقى بقية الجثة واللي كانت متقطعة ومحطوطة في كياس، وبعد فحص المكان اتنقلت الجثة للمشرحة علشان يبتدي الطب الشرعي تشريح باقي الجثة. ولما اتكلمت مع رئيس المعمل الجنائي عن المعلومات المبدئية اللي وصل لها فقال لي: طبعا واضح من المكان ان الجريمة ما حصلتش هنا، الجثة اتقتلت واتقطعت وبعدها اتحطت في اكياس واترمت في الخرابة، وللأسف مفيش اي كاميرات مراقبة قريبة من المكان، وكمان ما لقيناش اداة الجريمة، واضح ان الجاني يتخلص منها في مكان تاني. ودي المعلومات اللي قدر يقولها لي، كانت معلومات قليلة اوي ومش هتفيدني كتير، بس اكيد التقرير النهائي هيبقى فيه معلومات اكتر ومهمة. واتكلمت مع دكتور الطب الشرعي وطلبت منه معلومات عن الجريمة، وقال لي: احنا قدرنا نحدد نوع الجثة هي لواحدة ست، واضح انها ماتت من يومين تقريبا، السن تقريبا 25، وكمان قدرنا نوصل ان الجثة اتحطت في منظفات كيماوية لمدة يوم كامل، وللأسف مفيش اي اثر لراس الضحية، هي مش موجودة مع باقي اجزاء الجثة. وطلبت من فضلي يعمل لي تحريات ويستجوب كل الناس اللي كانت موجودة، يمكن يلاقي حد شاف شخص مشتبه فيه او اي حد كان بيتصرف بغرابة. ورجعت مكتبي علشان اتابع الجريمة. اول حاجة طلبتها من الفريق بتاعي يعملوا بحث كامل عن راس الضحية في المنطقة كلها والمناطق المجاورة، وكمان طلبت حصر شامل لبلاغات التغيب اللي بتتطابق مع مواصفات الجثة، وما كانش في ايدي حاجة اعملها غير ان استنى لما تقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي تطلع، وكمان اسمع نتيجة التحريات اللي طلبتها. وتاني يوم حصل وجات لي نتيجة التحريات، بس كانت محبطة جدا، مفيش حد من سكان المنطقة القريبة من الخرابة شاف اي شخص قريب من المكان وتصرف تصرفات غريبة، وما بقاش قدامي غير التقارير الخاصة بالطب الشرعي والمعمل الجنائي. ولما جت للتقارير شفت المعلومات اللي كانت فيها، واللي لقيت فيها صدمة كبيرة قوي. اول حاجة اتكتبت ان مفيش اي بصمات على الجثة، والسبب هي المنظفات اللي اتحطت فيها الجثة واللي محت اي بصمة. وبفحص المكان اللي لقينا فيه الجثة ما كانش فيه اي معلومات جديدة تفيد، الجاني ما سابش اي اثر في المكان. اما المفاجأة بقى اللي صدمتني ان الجثة اللي كانت متقطعة ما كانتش جثة واحدة، وظهر في تقرير الطب الشرعي انها جثتين، جثة لسيدة وكمان جثة رضيع. انا لما قرأت المعلومات دي اتصدمت وفضلت ساكت ثواني بحاول اتقبل الصدمة، يعني الجاني قتل السيدة وكمان قتل رضاعها، وتأكدت انه ابنها لان مكتوب في تقرير الطب الشرعي ان بقايا جثة الرضيع اتضح من تشريحها انه ابن المجني عليها، وده ظهر في تطابق الدي ان ايه اللي هو الحمض النووي. وفي التقرير اتضح ان عمر الرضيع ده مجرد ايام مش اكتر، اما سبب موته فكان الاختناق، يعني الجاني خنق الرضيع وموته قبل ما يقطعه، اما المجني عليها فسبب الموت الطعنات، وده اللي كان مكتوب في التقارير. واستنتجت ان الجريمة دي مرتبطة بالرضيع، وحطيت احتمال ان المجني عليها حملت وخلفت بطريقة غير شرعية وعلشان كده اتقتلت هي وابنها. وحاولت اوجه التحريات للنقطة دي، وطلبت من فريقي يعملوا عملية بحث وتحريات عن الموضوع ده، بس للأسف حتى الفكرة دي ما جابتش نتيجة، وعلشان مفيش اي بلاغات بمواصفات المجني عليها فكان الوصول لشخصيتها صعب جدا. ومر اسبوع من ساعة لما لقينا الجثة وما كانش في اي تقدم ملحوظ، وفضلنا على الحال ده لغاية لما حصلت مفاجأة رجعت لينا الامل اننا نقدر نحل لغز الجريمة دي. اللي حصل ان في بلاغ جالنا من واحد من الصيادين انه لقى شنطة سفر في النيل، ولما فتحها لقى فيها راس واحدة ست. ساعتها اتحركنا لمكان البلاغ وقابلنا الصياد اللي كان اسمه راضي، وسألته قول لي يا راضي ايه اللي حصل بالظبط، بس عاوزك تحكي لي كل حاجة بالتفصيل من غير ما تنسى حاجة. حضرتك انا متعود اجي كل يوم انزل بالمركب بتاعتي في النيل، برمي الشبكة بتاعتي واصطاد اللي فيه النصيب واخده وابيعه، ومتعود ان اعمل كده من بعد صلاة الفجر لغاية الظهر، وده اللي عملته النهاردة. جيت بعد الفجر ونزلت اصطاد، وقبل الظهر كنت رامي الشبكة، ولما جيت اسحبها لقيتها تقيلة، ساعتها افتكرت اني اصطدت سمك كتير، بس لما لقيت الطول بتاعها مش طبيعي فهمت ان في حاجة متعلقة في الشبكة، وفضلت اسحب الشبكة واسحبها لغاية لما طلعتها وطلعت معاها شنطة سفر. في الأول افتكرت إنها وقعت من حد من السياح اللي بينزلوا النيل أحيانا بمراكب، واخدت الشنطة وطلعت بيها على الشاطئ، وانتبهت إن الشنطة مقفولة بقفل، وجبت شاكوش وفضلت أضرب على القفل لغاية لما كسرته وفتحته، وساعتها شفت حاجة ما استوعبتهاش لفترة. شفت راس واحدة مقطوعة ومحطوطة في الشنطة. بعد ما خدت أقوال الصياد، وكان المعمل الجنائي بيحاول يرفع أي بصمات من على الشنطة، بس ما كانش عليها غير بصمات الصياد وبس، ومية النيل محت كل البصمات التانية، وكان في حجارة في الشنطة مع الراس، وكان الغرض منها طبعا إنها تتقل الشنطة وتخليها تغرق في قاع النيل وما تظهرش على سطح المية. وتحولت الراس للمشرحة علشان يتم تشريحها، وبعد ما طلع التقرير اتضح إن الراس دي هي باقي جثة السيدة اللي احنا لقيناها في الخرابة. ورغم إن ظهور الراس خطوة مهمة علشان نوصل لشخصية المجني عليها، بس كان في مشكلة كبيرة، إن في تشوه في الوجه نتيجة ضربه بعدة ضربات لتشويهه، ونتيجة الضرب ده اتكسرت الجمجمة، وكان معرفة شكل الوجه صعبة جدا. بس فريق المعمل الجنائي بعد مجهود جبار قدر يبني أقرب تصور لشكل المجني عليها بعد ترميم لشكل الوجه، وقدم لنا صورة قريبة جدا من شكل المجني عليها علشان نستعملها في التحقيقات. وابتدينا نبحث في شبكة معلومات الشرطة عن صاحبة الصورة، بس للأسف ما قدرناش نوصل لأي حاجة، ونشرنا الصور في أماكن كتير يمكن نوصل لأي معلومة، بس للأسف ما حصلش أي جديد، لغاية لما وصل بلاغ لأحد أقسام الشرطة، والبلاغ ده كان من سيدة شافت الصورة اللي احنا نشرينها وبتبلغ إنها تعرف صاحبة الصورة. أنا طلبت الست دي علشان أحقق معاها بنفسي، وقعدت قدامي السيدة وسألتها: اسمك ايه؟ فايزة. تعرفي صاحبة الصورة دي منين؟ اللي في الصورة دي بنتي واسمها شيماء. انا كنت متفاجئ من كلامها، ولكن اللي فاجئني فعلا هي طريقة كلامها عن صاحبة الصورة، بتتكلم بهداوة مع انها بتقول انها بنتها وهي عرفت انها مقتولة. وكملت اسئلة ليها وقلت لها: غريبة يعني انك بتتكلمي عن بنتك بالشكل ده، حضرتك لو تعرفها زي ما انا عرفتها هتفهم انا ليه بتصرف بالشكل ده. طيب يبقى احكي لي عنها كل حاجة. الحقيقة شيماء ما كانتش كده، كانت بنت عادية وهادية وخجولة قوي. انا معايا غيرها بنتين، بس شيماء كانت الكبيرة، ويمكن سبب اللي حصل لها ابوها اللي كان ما بيحبش خلفة البنات. انا لما اتجوزت حجازي جوزي كنت فاكراه احسن راجل في الدنيا، كان مفهمني انه مش هيخليني احتاج لاي حاجة، وبعد جوازي منه ابتدى يسأل على الخلفة، كان عاوز يخلف بسرعة، ولكن الموضوع اتأخر شوية، قعدنا سنة كاملة من غير حمل. كنت ساعتها حجازي كان متعصب طول الوقت، وكان بيتهمني ان العيب مني مع اننا ما رحناش حتى الدكتور، غير اني كنت شايفة ان سنة مش كتير لتأخير الخلفة، بس هو كان مقتنع ان انا زي ما كان بيقولي معيوبة وعاملة زي الارض البور ومليش في الخلفة. وبعد السنة دي خناقاتنا كترت، وفجأة في يوم هو هددني انه هيتجوز علي، وساعتها اتخانقت معاه وضربني بالاقلام على وشي، وقعت على الارض مغمى عليا. ولما نقلني لعيادة الدكتور ساعتها اتفاجئنا ان انا طلعت حامل، ومن وقتها ومعاملة حجازي ليا اتغيرت خالص، كان عاوز الحمل يكمل بأي شكل عشان كان مقتنع اني هخلف له الولد اللي عاوزه ومستنيه من ساعة لما اتجوزنا. وابتدت الايام تمر والحياة كانت كويسة قوي، وما كانش مهتم يعرف نوع الجنين ايه عند الدكتور علشان كان مقتنع لوحده كده ان انا حامل في ولد. وجاء اخيرا معاد الولادة، ولما ولدته طلعت المولودة بنت، ساعتها حجازي صار وزعق وكان بيتهم الدكتور انه بدل المولود، وحاول الدكتور والناس اللي في المستشفى تهديه، بس هو ما كانش سامع حد. كان مقتنع بفكرة ان المستشفى سرقت ابنه وحطيت له مكانه بنت. بس انا كنت عارفة ان انا حامل في بنت، لكن ما حاولتش اقول لحجازي علشان ما كنتش قادر اعرف ايه التصرف اللي هيعمله ساعتها، وفضلت مخبية عليه اللي عرفته من الدكتور اني حامل. بس طبعا كل حاجة ظهرت لما خلفت شيماء. حجازي خرج وساب البيت وفضل طفشان لمدة اسبوع، وبعدها رجع وقال لي ان المرة الجاية لازم اجيب له الولد. وبعدها بسنتين حملت للمرة التانية، بس للأسف برضو خلفت بنت لتاني مرة. وحجازي عمل نفس الحكاية وصار وتعصب، وبعدها ساب البيت ومرجعش إلا بعدها بأسبوع. ولما رجع كان مستعجل إن أحمل للمرة التالتة، ودايما كان بيسألني لو حصل حمل. وبعدها بسنة ونص حصل الحمل للمرة التالتة، ولما جه وقت الولادة دخلت المستشفى وولدت. وللأسف للمرة التالتة المولودة كانت بنت. وساعتها حجازي اتصرف بطريقة مختلفة خالص ومش مفهومة، هو لا زعق ولا حتى اتعصب. كل الحكاية انه سمع الخبر وسكت، ما تكلمش خالص، ده لا زعق ولا اتخانق، سكت بشكل غريب. والحاجة الوحيدة اللي عملها انه سابني في المستشفى ومشي. وفضلت في المستشفى كام يوم، ولما خرجت وروحت كنت المفروض الاقي حجازي في البيت، بس لما روحت عرفت انه مرجعش البيت خالص. انا كنت فاكرة انه هيغيب اسبوع ويرجع زي ما بيعمل كل مرة، ولكن المرة دي كانت مختلفة عن كل مرة. حجازي مشي ومرجعش تاني، قرر انه هيطفش للابد. وحاولت ادور عليه بس ما عرفتش اوصله، ومن يوميها ما شفتهوش تاني. حجازي عاقبني على خلفتي للبنات وسابهم لربيهم. طبعا كنت لازم اشتغل، وده اللي حصل فعلا، واشتغلت شغلانات كتير قوي، وفي الاخر اشتغلت في مشغل للخياطة. ورغم ان المرتب كان صغير لكني قدرت ادبر اموري بالمرتب اللي كنت باخده. ومرت السنين وكبرت شيماء وبقى عندها 13 سنة، وساعتها طلبت منها تنزل تشتغل، وعلشان هي ما كانتش بتحب التعليم وافقت على طول وسابت الدراسة واشتغلت هي كمان في مشغل للخياطة. وبعد 6 شهور بس قدرت شيماء تلاقي شغل تاني في مصنع للخياطة. كانت شاطرة وبتعرف تعمل علاقات مع الناس، كانت زي ما بيتقال يعني اجتماعية. المشكلة بقى ظهرت لما ابتدت شيماء تكبر وبقى عندها 15 سنة، ورغم سنها الصغير كان شكلها يوحي انها اكبر من كده. وابتدت تصرفاتها تتغير، ما بقاش يهمها غير نفسها وبس، بقت تهتم تشتري لبس جديد وتهتم بمنظرها، وابتدت تشوف نفسها حلوة. اتعرفت شيماء على شاب اكبر منها ب3 سنين بس في المصنع، وحصل بينهم نوع من انواع الاعجاب، ولقيت الشاب ده جايلي وبيطلب يتجوز شيماء. ساعتها انا رفضت، هي كانت لسه صغيرة، وكمان انا بعتمد على مرتبها في مصاريف البيت. بس انا لما رفضت لقيت شيماء وقفت قدامي وقالت لي ان انا مش هممني غير مصلحتي والفلوس اللي هي بتصرفها في البيت. انا مش هنكر ان انا كنت خايف اخسر الفلوس بتاعتها واللي كانت بتساعدني كتير، ولكن برضو هي كانت لسه صغيرة، ما ينفعش انها تتجوز في السن ده. وكنت فاكرة ان شيماء بنتي هتسمع كلامي وتنفذ اللي انا قلته، لكن لقيتها صدمتني بتصرفها لما وقفت قدامي وقالت لي انا عارفة انت رفضتي عريسي ليه، انت لا فارق معاك ان كنت صغيرة ولا لا، كل اللي يفرق معاك فلوسي، وعلشان كده انا جيت اعرفك اني هسيب البيت وهمشي وهروح اتجوز عريسي واعيش معاه. حاولت ان امنعها لكن ما قدرتش عليها، ومشيت شيماء. وساعتها قررت ان انا مستحيل اقبل بيها لو رجعت مرة تانية، وفي الوقت ده حصلت لي أزمة في الفلوس بسبب فلوس شيماء اللي كنت باخدها منها. وفي الوقت ده ظهر مجدي في حياتي وما كنتش أعرفه، وجالي وقال لي أنا كنت جاي عايز أعرض عليك عرض، أنا أفتح مشغل للخياطة وكنت محتاجك معايا. أنتي مش هتشتغلي في المشغل زي العمال، أنتي هتبقي شريكة معايا بنسبة. أنا اتفاجئت بكلامه وقلت له اشمعنى أنا اللي بتعرض عليا العرض ده؟ أنا عيني عليكي من فترة، الحقيقة أني اخترت أكتر من واحدة وعملت تحرياتي عليهم وكلهم ما كانوش مناسبين، إنما أنتي فيك كل المواصفات، أنتي ست طيبة وسمعتك كويسة وكمان معروف عليك الأمانة، وعلشان كده فكرت أستعين بيكي. أنا فرحت بالعرض اللي جابهولي مجدي ووافقت على طول، كنت حاسة إن هو ده العوض عن شيماء واللي عملته، ووافقت طبعا على طلبه وابتديت أشتغل معاه في المشغل بتاعه. كنت بشتغل ليل ونهار وكان بيديني مهيتي في المواعيد، وبصراحة كان بيدفع أكتر من اللي كنت متوقعاه. وبعد ما عدى كام شهر لقيته بيقولي اسمع يا فايزة، أنا راجل دغري ومليش في اللف والدوران، وبصراحة كده أنا مشتهيكي وعاوز أتجوزك. كلامه كان صدمة، أنا واحدة قربت من سن 40 وبعد العمر ده يجي راجل يقولي كده؟ ورغم ان كلامه كان جريء بس بصراحة عجبني، ومحدش يفتكر ان انا ست وحشة، انا برضو من حق اني يبقى في حياتي راجل تاني. المهم اني طلبت منه فرصة افكر، هو كان عنده 40 سنة يعني اكبر مني بكام شهر بس، وعنده مشغل خياطة واحواله المادية ممتازة، وبصراحة هو لما طلبني للجواز حسيت اني فعلا محتاجة راجل يشيل عني، وما فكرتش كتير ووافقت. بس انا لما وافقت لقيته بيقولي كلام ما قالهوش ليا قبل كده، انا متجوز ومراتي مريضة بالقلب ومش هينفع اعرفها اني هتجوز عليها عشان ممكن ما تستحملش الخبر وتموت، وعلشان كده لازم نتجوز في السر. الكلام اللي قاله كان جديد عليا، يعني هو ليه ما قالهوش لما فتحني في الجواز، جاي دلوقتي يقوله بعد ما وافقت؟ انا كنت متضايقة قوي منه ورجعت افكر في الموضوع، بس ما كنتش عارفة انه عمل اللي عمله ده بقصد. هو خلاني افكر في الجواز ووافق عليه وابتدي احلم بالسعادة اللي هعيشها، ولما خلاص كنت مستنية الحلم ده يتحقق صدمني باللي قالهولي، وكان عارف اني هدور على مبررات علشان اكمل الجوازة، وده اللي حصل فعلا. ابتديت ادور على مبررات لنفسي علشان اوافق على الجواز، وبعد يومين عرفت اني موافقة بس لازم الجواز يبقى عند مأذون رسمي، وهو وافق. وبعد ما كتبنا الكتاب وكل حاجة بقت تمام، انا عشت اجمل ايام حياتي. مجدي كان بيعاملني معاملة كويسة قوي، ولكن السعادة اللي عشتها ما دامتش كتير، وده حصل لما رجعت شيماء تظهر تاني. هي جاتلي بتعيط وعاوزانا سامحها، وعرفت منها انها بعد ما راحت اتجوزت الشاب اللي اتعرفت عليه ده وعاشوا مع بعض 6 شهور، بعدها لقيته بيقول لها انه زهق من العيشة معاها وحس انه استعجل في الجوازة دي، وقال لها انه لسه صغير وهي كمان صغيرة ومش قادرة تشيل مسؤولية. والمهم يعني عرفت منها شوية تفاصيل كده، ان هم اجروا اوضة في بيت والاتنين كانوا بيروحوا الشغل سوا وبيرجعوا سوا، وهي كانت بتشوف انه بعد ما خد اللي هو عاوزه منها ابتدى يهملها ويزهق منها، وكان بيسيبها كتير تبات لوحدها ويروح لبيت اهله. اصل اهله هم كمان ما كانوش موافقين على الجوازة دي، قالوا له انه جايب بنت من الشارع ملهاش اهل وعاوز يسكنها معاهم، وعلشان كده رفضوا يعيش معاهم في البيت، وعلشان كده كان مأجر أوضة في بيتي يتجوز فيها شيماء. وبعدها زهق منها خالص وقال لها انه عاوز يطلقها، وطبعا كان متجوزها من غير ما يكتب على نفسه اي حاجات ليها، لا مؤخر ولا قايمة ولا حتى ذهب. فكان سهل عليه يطلقها ويرميها وكمان يسيبها ويرجع لأهله اللي رحبوا بيه قوي بعد ما عرفوا انه طلق شيماء. ولما حكيت لشيماء كل ده انا ما قدرتش اسامحها وطردتها. هي مشيت ونفذت اللي هي عاوزاه وما اهتمتش بيا ولا باخواتها، جايه دلوقتي تفتكر ان ليها ام وراجع عاوزانا سامحها. طبعا مستحيل اعمل ده، وطردتها وطردت منها ترجع للمكان اللي جات لي منه. هي مشيت وقتها ورجعت للأوضة اللي كانت قاعدة فيها، ولما عرفت مجدي باللي حصل غلطني قوي وطلب مني رجعها، بس أنا رفضت ده خالص. وساعتها لقيته انفعل عليا واتهمني إني قلبي حجر علشان أسيب بنتي للشارع، ومع إني كنت شايفة إن رد فعله مش مفهوم، بس لما قعدت مع نفسي بررت كلامه بإنه عشان طيب وبيحبني مش عاوز نخسر بنتي. وسمعت كلامه كالعادة وابتديت أدور على شيماء، بس معرفتش مكانها وحتى رقمها كانت مغيراه، والمشغل اللي كانت شغالة فيه وتعرفت على طليقها فيه عرفت إنها سابته، ومعرفتش أوصل لها، بس كنت مكلمة أكتر من حد لو شافوها أو عرفوا مكانها يتصلوا بيا ويعرفوني. وبعد 9 شهور في واحدة عرفها اتصلت بيا وقالت لي إنها عرفت مكان شيماء، وساعتها خدت العنوان ورحت لها، ومجدي جه معايا لما عرف إني وصلت لها. ولقيناها سكنت في أوضة فوق سطوح البيت، ولما رحنا ليها لما شافتني لقيتها عمالة تعيط، وعرفت منها إنها عاملة مصيبة جديدة. وطبعا عرفتها بمجدي اللي طمنها وعرفها إنه زي أبوها، وحكت لنا شيماء المصيبة اللي عملتها، وقالت لنا بعد ما انتي طردتيني من عندك حاولت ارجع للأوضة اللي انا كنت متجوزة فيها، بس صاحب البيت مرضاش يسكنني فيها لوحدي، ورحت ادور على اي أوضة تانية اقعد فيها، وساعتها عرفت شاب شغال سمسار وطلبت منه أوضة وساعدني وجاب لي الأوضة، وكمان جاب لي شوية حاجات تساعدني اعيش في الأوضة. ولقيته بيتقرب مني، هو كان اسمه كمال، وكان بيجيلي كل يومين يسألني لو عايزة حاجة، وفي يوم لقيته بيطلب مني يتجوزني بس عرفي وانا وافقت. ساعتها انا قلت لها ليه تتجوزي واحد عرفي، انتي صغيرة وحلوة وكان هيجيلك نصيبك، مستعجلة ليه وما جيتيش ليه تسأليني، انتي طردتيني من البيت وكنت لوحدي وقلت اهو حد احتمي فيه بدل ما انا عايشه لوحدي، واتجوزته بعقد عرفي. وبعد كام شهر لقيته عمل زي ما عمل مجدي قبل كده، قال لي انه زهق من العيشه معايا وقطع الورقه العرفي وطلقني ومشي. المصيبه اني لقيت نفسي حامل يا ماما، ورحت اقول له اني حامل، طردني وقال لي روحي شوفي نفسك، روحي شوفي انت حامل من مين. لما عرفت من شيماء اللي عملته كنت عاوز اسيبها وامشي، بس مجدي صمم ناخدها معانا وقال انه هيتصرف في الحمل بتاعها. ما كنتش عارفة هو ناوي على ايه، لكن سمعت كلامه وخدت شيماء عندي البيت، وياريتني ما عملت كده. بعد كام شهر ولدت شيماء، وكان طول الوقت مجدي بيتواصل مع اهل كمال علشان حفيدهم، وفعلا قدر يقنعهم ياخدوا حفيدهم ويربوه بمعرفتهم. وانا فرحت قوي صراحة لما مجدي عرف يعمل ده، وابتدت الحياة تبقى كويسة وعلاقتي بشيماء اتحسنت، وكنت شايفة اهتمام مجدي بشيماء وكمان وربها منه، بس كنت بقول لنفسي انها شايفة ابوها اللي اتحرمت منه، وكمان هو مهتم بيها علشان معتبرها بنته. بس ابتدت حاجات غريبة تحصل، مجدي كان بيهمل المشغل وبيطلب منا انتبه ليه وامشي كل الامور فيه، وكان مفهمني انه عاوز يفتح مشغل تاني. طبعا انا فرحت لما قال لي فكرة المشغل التاني، وطلبت من شيماء تنزل تشتغل معايا في المشغل، بس مجدي رفض وقال ان هي اللي هتبشر العمال في المشغل التاني، قال انه عاوز حد ثقة يبقى مع العمال في المشغل. وافقت على كلامه بس عرفته ينتبه لشيماء لأن تصرفاتها مش مظبوطة، وفهمته إني خايفة تتعرف على شاب من اللي هيشتغلوا في المشغل ويضحك عليها ويفهمها إنه بيحبها ويستغلها. بس هو طمني وقال لي إن عينه هتبقى عليها، وفعلا ده اللي حصل، وعينه كانت عليها بس مش زي ما كنت فاكرة. الموضوع يا سيدي إن مجدي من ساعة لما شاف شيماء شافها كواحدة ست، ورغم صغر سنها بس هو كان عايزها لنفسه، وطبعا هو طلبها في المشغل التاني علشان يبقوا على راحتهم هناك بعيد عني، وكان بين الاتنين علاقة وانا معرفش. والعلاقة دي ما كانتش بتحصل في المشغل بس، دي كمان كانت بتحصل في البيت وانا مش موجودة، وده اللي اكتشفته لما في يوم حسيت اني تعبانة وقررت اسيب المشغل واروح ارتاح، واتصلت على مجدي علشان اعرفه بس لقيت تليفونه مقفول، وروحت للبيت وهناك شفت اللي بيحصل بينهم. انا دخلت اوضة نومي لقيت مجدي وشيماء مع بعض على سريري، واول لما شفت المنظر ده حسيت اني زي اللي حد ضربني على دماغي بقالب طوب، وقعت من طولي مغمى عليا. ولما فقت ما لقيتش حد في البيت منهم، واختفت شيماء وقتها ومعرفتش عنها حاجة. وبعد يومين لقيت مجدي جالي، وطبعا اول لما شفته اتخانقت معاه وحاولت اطرده، بس هو حاول يبرر موقفه ويقولي ان شيماء هي السبب وهي اللي كانت بتغويه، بس ما كانش طبعا ينفع سامحه، وطلبت منه يطلقني واتطلقت منه، وشيماء هي اللي كانت السبب، وحاولت اكتر من مرة انها ترجع بس انا رفضت ده وطردتها من حياتي. واختفت شيماء خالص وظهرت بعدها بكام سنة، ولقيتها جايالي وبتقولي ان في واحد طالبها للجواز وبشكل رسمي وقدام كل الناس، وطالب انه يجي يتقدم لي. في الاول كنت متعصبة منها ورفضتها، بس بعد ما قعدت وفكرت وافقت. انا عارفة اني مستحيل اسامحها على اللي هي عملته، بس هي فهمتني انها هتساعدني كل شهر بمبلغ من فلوس جوزها، اصله كان موظف كبير وعنده بيت ملك وكمان حالته المادية كويسة، وانا كانت احوالي مش قد كده من ساعة لما سابني مجدي ومشيت من المشغل بتاعه. قعدت مع الراجل اللي عاوز يتجوز شيماء، كان اسمه مختار، كان اكبر من عمرها مرتين، راجل عجوز، بس ما اهتمتش. وفهمت وقتها ان شيماء عاوزة تتجوزه علشان فلوسه، وانا ما كانش عندي اعتراض، المهم اني هستفاد وتعوضني عن خسارتي المجدي. واتجوزت شيماء من مختار، بس هي كالعادة خيبت امالي وما نفذتش اي حاجة من اللي وعدتني بيها. ومش بس كده، دي منعتني اروح لها بيتها وقالت اني طمعانة فيها، وفهمت انها جاتلي بس علشان مختار طلب يطلب ايديها من امها، وكانت رسمة قدامه انها بنت غلبانة وشقيانة وبتصرف على امها واخواتها. ولما خدت اللي عاوزاه واتجوزته خلاص ما بقتش عاوزة مني حاجة، وما كنتش عارفة حاجة عنها من ساعة لما اتجوزت مختار، لغاية لما شافت اخت من اخواتها البنات صورتها بالصدفة كده وجت تقولي، وعلشان كده انا جيت علشان اعرفكم انها بنتي. خلصت الست فايزة أقوالها، والحقيقة أنا كنت شايفها أنها ما تستحقش تبقى أم، دي كان كل اللي يهمها مصلحتها ومش مهم مصلحة بنتها، بس للأسف ما كنتش أقدر أعمل لها حاجة، وعلشان كده سبتها تمشي بعد ما خدنا بيانات جوز بنتها واللي كان اسمه مختار. طلبت من فضلي يستدعي لي اللي اسمه مختار، وفعلا جالي مختار وسألته، انت متزوج من واحدة اسمها شيماء؟ ايوه. ساعتها طلعت صورة لشيماء وقلت له، دي مراتك؟ مسك صورة مراته وبعديها قال لي، ايوه هي دي مراتي. طيب مراتك فين؟ مش عارف. في حاجة اسمها مش عارف برضو؟ حد ما يعرفش مراته فين؟ ايوه يا فندم، انا ما عرفش مراتي فين ومش عاوز اعرف. ليه بتقول كده؟ علشان انا زهقت منها وطلقتها غيابي، ولقيته مطلع من جيبه ورقة إشهار بالطلاق وادهالي وقال لي: اتفضل حضرتك، دي ورقة طلاقي من شيماء. مسكت الورقة ولقيتها سليمة، وكمان لقيتها من حوالي 3 أسابيع، يعني من قبل ما شيماء تتقتل. وقلت له: ايه سبب الطلاق؟ هي الله أجبرتني اعمل كده لما لقيتها طفشت من البيت، خدت ابني الرضيع وطفشت. بس الحقيقة انا اللي استاهل، انا اللي اتجوزت واحدة زيها ملهاش لا اصل ولا فصل. ساعتها قررت اعرفه انه شيماء ماتت وان ابنه كمان مات. الحقيقة انا عندي خبر مش كويس خالص، شيماء طليقتك ماتت وكمان الرضيع اللي كان معاها. كنت مركز في ملامح وش مختار وتصرفاته لما سمع الخبر، والحقيقة اني لقيت رد فعله بارد قوي، ما لقيتهوش اتأثر بالخبر، وكان عندي مبرر لتصرفه، يمكن علشان سابته وطفشت زي ما هو قال. بس ابنه، يعني اكيد ابنه يفرق معاه، يعني المفروض لما يسمع خبر موته يتأثر بالخبر ده، لكن رد فعله كان غير كده خالص. المشكلة كان في رده لما قال: اه ربنا ريحها وريح الناس منها. طيب وابنك مش زعلان عليه؟ هتصدقني اني فرحان ان ربنا رحمه من انه يكبر يلاقي نفسه عنده ام زي شيماء. انا مش فاهم حاجة، انا عاوزك تفهمني تقصد ايه بكلامك. حضرتك لو تعرف شيماء زي ما انا عرفتها هتفهم كل حاجة، دي واحدة رغم صغر سنها بس كان تفكيرها تفكير شيطان، وكل اللي يهمها نفسها وبس. انا عرفت شيماء لما رشحها لزميلي في الشغل انها تجيلي تنظف لي الشقه، ولما شفتها لقيتها بنت غلبانه، وافقت انها تجيلي مره في الاسبوع تنظف الشقه، لاني من ساعه لما ماتت مراتي الله يرحمها ام عيالي وانا عايش لوحدي. انا كنت مخلف منها ولد وبنت، والاتنين متجوزين وعايشين حياتهم وساكنين في محافظة تانية، وحضرتك عارف بقى مشاغل الحياة، فكنت بتصل بيهم مرة كل أسبوع أو أسبوعين، والدنيا كانت ماشية. ولما كنت بشتكي لزميلي في الشغل إني أجازتي بقضيها في تنظيف الشقة وعمل الأكل والكلام ده، ساعتها لقيته قال لي إن في واحدة بتيجي لمراته وبتساعدها في التنظيف وبيدفع لها مبلغ، واقترح علي يخلي مراته تكلمها وتجيلي، وسألته لو كانت أمينة ومحترمة فقال لي إن مراته بتثق فيها قوي، وكمان هي مطلقة وحالتها المادية صعبة شوية. المهم طلبت منه يخلي مراته تبعتها لي واديته العنوان، وقال لي هتجيلي يوم الجمعة، وده يوم أجازتي. وفعلا يوم الجمعة بعد الصلاة لقيت في واحدة بتخبط على باب الشقة، ولما فتحت الباب لقيتها قدامي، واحدة سنها صغير ما يكملش 23 سنة، وعرفتني بنفسها اسمها شيماء، وقالت ان زميلي ومراته بعتنها ليا. المهم اني دخلتها الشقة وابتديت اتكلم معاها، ولما اتكلمت معاها شفتها غلبانة قوي، واحدة مكسورة كده وصعبت عليا، ودي كانت غلطتي، يعني واحد في سني ازاي اتخدع في بنت صغيرة زي شيماء. بس انا كنت معذور بصراحة، شيماء كان عندها موهبة كبيرة في التمثيل على الناس. اتفقت مع شيماء تجيلي يوم في الاسبوع، وحددنا يوم السبت، وفعلا كانت بتيجي وتنظف الشقة، وعملت لها اختبار للامانة لما حطيت قدامها فلوس كأنها وقعت مني يعني. بس هي كانت ذكية قوي وفهمت انه مجرد اختبار مش اكتر، وجابت لي الفلوس واتخدعت فيها اكتر. بعد مرور كام شهر بقيت بثق فيها وفي امانتها، اوقات كنت بسيبها لوحدها في الشقة تنظف براحتها، وفضلنا ماشيين على الحال ده. ومرة كنت راجع من بره ولقيت شيماء عندي في الحمام بتستحمى، انا اتصرفت بطريقة عادية ودخلت اوضتي لغاية لما تخلص، ما كنتش عاوز احرجها رغم انه تصرف مش طبيعي، يعني انها تعمل كده في شقة حد غريب، ولكن التمست ليها العذر. وفعلا فضلت في الأوضة بتاعتي ولقيتها خلصت ودخل الأوضة بلبسة ما ينفعش، يعني هي واحدة تلبسه بره بيتها. وأول لما شافتني اتخضت وحاولت تستر نفسها، وأنا سبت لها الأوضة وخرجت. أنا كنت فاكر إن كل اللي حصل ده صدفة، بس الحقيقة إن شيماء ما كانتش بتعمل حاجة صدفة، ورغم إن أنا راجل كبير في السن بس هي كانت عاوزة تخليني أشوفها بشكل مختلف. الحقيقة إن ده اللي حصل، بس أنا ما شفتهاش بالشكل اللي هي كانت فاهماه. أنا شفتها زي ونس، يعني لو ارتبطت بيها وعاشت معايا واهتمت بالبيت وبيا، ولاقي حد أقعد معاه ونس ليا في وحدتي اللي أنا كنت عايش فيها. وفي الوقت اللي أنا كنت بفكر في الموضوع ده حصلت حاجة غريبة أوي. فجأة كده وبدون مقدمات اختفت شيماء، ما بقتش تيجي تنظف عندي الشقة، واتصلت عليها عشان أشوفها مالها، بس تليفونها كان مقفول. وسألت زميلي اللي كان بعتها ليا، فقال لي إنها بطلت تروح لهم هما كمان. وأنا ما كنتش فاهم إيه اللي حصل وليه اختفت وراحت فين بالظبط، ورغم محاولاتي الكتير علشان ألاقيها لكني ما لقيتهاش، زي ما تكون فص ملح وداب. وفضلت مختفية فوق 8 شهور لغاية لما فقدت الأمل إنها ترجع، وحاولت أشوف حد ينظف الشقة، بس كل مرة يجيلي فيها حد مرتاحش معاه. كنت دايما بحطه في مقارنة مع شيماء، أصل شيماء كانت بتشتغل بضمير قوي، وعلشان كده كنت بمشي أي واحدة تجيلي ملقاهاش زي شيماء. وفي يوم حصلت حاجة غريبة، لقيت باب الشقة بيخبط، ولما فتحت الباب لقيت قدامي شيماء. ما كنتش مصدق عيني لما شفتها، وكنت متضايق قوي منها، وسألتها هي راجعة تاني ليه. كنت مبين ليها اني متضايق قوي من تصرفها علشان مشيت من غير ما تقول، وساعتها عيطت وطلبت مني اسمعها. وافقت اسمعها، وقعدت وحكت لي وقالت لي انا مش عاوزك تظلمني يا استاذ مختار، زي ما الدنيا ظلماني. انا من ساعة لما طلعت على الدنيا دي وانا ما شفتش يوم حلو من صغري، وربنا مديني ام اسيا مش زي باقي الامهات. اي ام في الدنيا بتتمنى تشوف بنتها اسعد واحدة، انما ام انا كانت غير كده خالص. لما ابويا مات وانا صغيرة طلعتني من المدرسة، وطلبت مني اطلع اشتغل واساعد في مصاريف البيت ومصاريف تعليم اخواتي البنات، وفعلا ده اللي حصل. واشتغلت في مشغل للخياطة وكان عندي 13 سنة بس، ولما كان عندي 15 سنة امي جوزتني من شاب معرفهوش، قالت لي انها عاوزة تسترني وخايفة عليا. وقتها كنت صغيرة ومش عارفة يعني ايه جواز، وكنت فرحانة بالفكرة اني كبرت وبقيت انسة وكمان في شباب معجبين بيا. المهم اتجوزت، وبعدها فهمت ان امي جوزتني علشان المهر اللي هتاخده، وخدت من عريس الفلوس وجوزتني ليه. وطبعا دي ما كانتش جوازة، دي كانت بيع وشراء. المهم الجوازة ما قعدتش اكتر من 6 شهور، ولقيت جوزي بيقولي انه زهق مني، وفعلا طلقني ورجعت لبيت امي. وكانت امي بتعاملني معاملة وحشة قوي، كاني انا اللي طلبت الطلاق واتطلقت، وكانت بتتخانق معايا كل شوية، وما سكتتش غير لما جوزتني جوازة تانية، وحملت في الجوازة التانية وخلفت ولد، وابو الولد خد ابنه وطردني من بيته وقال انه زهق مني. وعرفت انه كان دفع لامي فلوس برضه. وبعدها رجعت لامي لقيتها هي كمان اتجوزت، واللي عرفته انها اتجوزت بالفلوس اللي كانت بتاخدها مقابل جوازتي، وياريتها اتجوزت حد كويس. اللي اتجوزته لما شافني حط عينه عليا وكان بيضايقني كل شوية، لدرجة اني كنت بخاف انام وهو في الشقة وامي برا، علشان لما كنت بنام كنت بصحى على ايد بتلمسني، وطبعا كانت ايد جوز امي. ولما حاولت اشتكي امي من افعاله كانت بتزعق معايا انا، وبتطلب مني امشي من البيت. وبسبب طريقتها وافقت على اول واحد اتقدم لي، وأول طلباته إني أبطل شغل في البيوت، وعلشان كده اضطريت أقعد من الشغل عندك يا أستاذ مختار. وبعد كام شهر لقيته بيرميني وبيقولي إنه زهق مني واتطلقت منه، فرجعت أشوف حضرتك لسه محتاجني في الشغل ولا لأ؟ طبعا هي صعبت عليا أوي لما حكيت لي الحكاية دي، وما كنتش أعرف وقتها إن كل حكايتها تمثيلية علشان تطلع نفسها مظلومة، وسمحتها وطلبت منها ترجع الشغل ونسيت كل حاجة ورجعت اهتم بيها من تاني. وفي يوم فتحتها اني عاوز اتجوزها، بس كان عندي سر لازم اقوله لها، والسر ده ان انا نتيجة السن والادوية اللي باخدها حصل لي نوع من انواع العجز الجنسي، واني مش هقدر اكون معاها زي الازواج الطبيعيين. ولقيتها ردت من غير تفكير انها خلاص ما بقتش تفكر في المواضيع دي، وقالت انها عاوزة زوج واب يحن عليها، ووافقت على الجواز وحتى عيالي وافقوا، وطلبت منها قابل امها علشان اطلبها منها وعززها قدامها. وفعلا ده اللي حصل، حتى اني سألتها عن جوز امها لاني ما شفتهوش، وقالت لي انه طلق امها ومشي. بعد جوازي من شيماء عدى فترة وطلعت على المعاش، وكانت حياتنا ماشية كويس قوي. وفي يوم لقيت شيماء جاية تقولي انها حامل، ساعتها استغربت من كلامها وافتكرتها بتهزر، بس لقيتها بتتكلم بجد وتعصبت عليها وسألتها ازاي ده، وقالت ان ده مني، وقلت لها اني عندي عجز، فقالت لي العجز ما يمنعش انك ممكن تخلف، وقالت اني من ساعة لما اتصبت بمرض الزهايمر وانا ما بقيتش قادر افتكر كل حاجة، انا ما كنتش فاكر وانا فعلا عندي مرض الزهايمر ولا لا. وعشت فترة متلخبط من اللي هي بتحكيه، وحاولت اكتر من مرة اعرف منها الجنين ده ابن مين، ودايما كانت بتقول انه ابني، وكنت عايش في جحيم من كلامها. ومرت شهور الحمل وخلفت ابنها، وفضل الشك هيقتلني لغاية لما جاتلي فكرة اعمل اختبار الحمض النووي لابني، وخدت جزء من شعره من غير ما شيماء تعرف، وعملت التحاليل والنتيجة انه فعلا مش ابني، وعرفت انها بتخني. وساعتها واجهتها وهددتها اني هرفع عليها قضية زنا، وصحيت من النوم لقيتها اختفت وطفشت ومعرفش راحت فين، وطلقتها غيابي، وده كل اللي حصل. وبعد ما خلص مختار أقواله كنت مصدقه صراحة في كل حاجة إلا نقطة واحدة، وهي أنها طفشت، حسيت إن هو اللي قتلها وقتل ابنها. وطلعت إذن من النيابة، فتشنا شقته وطلبنا من المعمل الجنائي يعمل فحص شامل للشقة بتاعته، وفعلا كانت النتيجة زي ما توقعت، وجود آثار للدم في شقته موجودة رغم محاولته لتنظيفها، وتطابق الدم ده مع دم شيماء ورضاعها. واجهت مختار بكل اللي لقيناه وسألته ليه قتلتها يا مختار، علشان كانت تستاهل الموت، اللي زي شيماء لازم تموت بأبشع طريقة، هي اللي جابته لنفسها. والرضيع قتلته ليه؟ مش ابني، هو مش ابني، انا واحد عندي عجز جنسي بسبب السن والمرض، وما كنتش اصلا بلمسها، ازاي هخلف منها؟ هي خاينة ودفعت تمن خيانتها هي وابنها اللي كتبته باسمي غصب عني. والرضيع ذنبه ايه؟ ذنبه انها امه. طيب من الاول كده واحكيلي كل حاجة بالتفصيل. انا لما عرفت الحقيقة قررت ان انتقم لشرفي، وخليتها نايمة في يوم واتسحبت وخدت ابنها من جنبها ودخلت بيه اوضة تانية وخنقته، وبعدها صحيت هي وندهت عليا وسألتني عن ابنها، كنت محضر سكينة، ولما سألتني وريتها ابنها اللي كنت مخبيه ورايا ورميته في وشها، اتصدمت لما شافته ميت، وفي الوقت اللي كانت مصدومة فيه انا قتلتها بالسكينة، وبعدها خدتها في البانيو هي وابنها وقطعتها، وفضلت اقطع فيهم يومين، وبعدها اتخلصت من جسمهم واحتفظت براسها، واتخلصت منها بعدها في النيل لما حطيتها في شنطة سفر وحطيت فيها حجارة علشان تغرق، ولكن للأسف انتم لقيتوها. بعد ما خلصت شغل مع مختار قدمته للنيابة وبعدها للمحكمة، ولسه هو منتظر الحكم. انا عارف انه اتخدع، بس ده ما يدلوش الحق انه يقتل شيماء وابنها اللي ملهمش اي ذنب بالطريقة البشعة دي.